ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فنكلوا أيضا عن ذلك. قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لما ذكر الله تعالى إمداد من هو في الضلالة فيما هو فيه وزيادته على ما هو عليه، أخبر بزيادة المهتدين هدى، كما قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. في هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. نعم، يزيد بالطاعة وبالإيمان، يزيد وينقص بالمعصية. نعم. وقوله والباقيات الصالحات، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قد تقدم تفسيرها والكلام عليها وإيراد الأحاديث المتعلقة بها في سورة الكهف. قوله خير عند ربك ثوابا أي جزاء، وخير مرد أي عاقبة ومرادا ومردا على صاحبها. أي عاقبة ومردا على صاحبها، أي عاقبة ومردا على صاحبها. وقال عبد الرزاق قال: أخبرنا عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأخذ عودا يابسا فحط ورقه ثم قال: إن قول لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله تحط الخطايا كما تحط ورق هذه الشجرة الريح، أو كما تحط ورق هذه الشجرة، أو كما تحط ورق هذه الشجرة الريح. نعم. خذهن يا أبا الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن، هن الباقيات الصالحات وهن من كنوز الجنة. قال أبو سلمة: فكان أبو الدرداء إذا ذكر هذا الحديث قال: لأهللن الله ولأكبرن الله ولأسبحن الله حتى إذا رآني الجاهل حسب أني مجنون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا ظاهره أنه مرسل، ولكن قد يكون من رواية أبي سلمة عن أبي الدرداء والله أعلم. وهكذا وقع في سنن ابن ماجه من حديث أبي معاوية عن عمر بن راشد عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي الدرداء فذكر نحوه. قال تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: وقال الإمام أحمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن خباب ابن الأرت رضي الله عنه قال: كنت رجلا قينا يعني مملوك. نعم. وكان لي على العاص بن وائل دين. مملوك صانع يعني. نعم. قال: كنت رجلا قينا وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. لا أقضيك لا أقضيك أقضيك. يلا ماشي. حتى تكفر بمحمد، فقلت لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث. قال فإني إذا مت ثم بعث جئتني ولي ثم مال وولد فأعطيتك، يدل على أنه كافر بالبعث. نعم. فأنزل الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا إلى قوله ويأتينا فردا. أخرجه صاحباء الصحيح وغيرهما من غير وجه عن الأعمش به. وفي لفظ البخاري كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفا فجئت أتقاضاه فذكر الحديث وقال أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ قال موثقا. وقال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال خباب ابن الأرت رضي الله عنه كنت قينا بمكة فكنت أعمل للعاص بن وائل قال فاجتمعت لي عليه دراهم فجئت لأتقاضاه فقال لي لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث. قال فإذا بعث كان لي مال وولد. قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا إلى قوله ويأتينا فردا. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما إن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبون العاص بن وائل السهم بدين فأتوه يتقاضونه فقال ألستم تزعمون أن في الجنة ذهبا وفضة وحريرا ومن كل الثمرات؟ قالوا بلى. قال فإن موعدكم الآخرة. فإن موعدكم الآخرة. نعم. فوالله لأوتين مالا وولدا ولأوتين مثل كتابكم الذي جئتم به. فضرب الله له فضرب الله مثله في القرآن فقال أفرأيت الذي كفر بآياتنا إلى قوله ويأتينا فردا. نسأل الله العافية. نعم. وهكذا قال مجاهد وقتادة وغيرهم إنها نزلت في العاص بن وائل. وقوله لأوتين مالا وولدا قرأ بعضهم بفتح الواو من ولد من وولدا ايه من ولدا. نعم. وقرأ آخرون بضمها وهو بمعناه. قال أربى ولدا بضم الواو ولدا. نعم. الحمد لله. نعم. الحمد لله العزيز فردا لم يتخذ من ولدي شيء ولدا. وقال الحارث بن حلزة لم يتخذ من ولدي شيء ولدا. نعم. من ولدي شيء ولدا. وقال الحارث نعم ولقد رأيت معاشرا قد ولقد رأيت معاشرا قد تأمروا مالا قد ثمروا مالا وولدا. شاهد ولدا. نعم. نعم. وقال الشاعر فليت فلانا كان في بطن أمه وليت فلانا كان ولد حماري. وقيل إن الولد بالضم جمع والولد بالفتح مفرد. أين؟ وهي لغة قيس والله أعلم. وقوله أطلع الغيب إنكار على هذا القائل لأوتين مالا وولدا يعني يوم القيامة أي أعلم

في قوله كلا سيكفرون بعبادتهم أي بعبادة الأوثان، وقوله ويكونون عليهم ضد أي بخلاف ما رجوا منهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ويكونون عليهم ضد، قال أعوانا، أعوانا عليهم. قال مجاهد عونا عليهم تخاصمهم وتكذبهم. نعم. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ويكونون عليهم ضد، قال قرناء. وقال قتادة قرناء في النار، يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض. سقط قول السد يا ابن عندك، إلا إذا في تقديم وتأخير. وقال السدي ويكونون عليهم ضد، قال الخصم الأشد، نعم جاء الخصومة. وقال السدي ويكونون عليهم ضد، قال الخصماء الأشداء في الخصومة. وقال الضحاك في قوله ويكونون عليهم ضد، قال أعداء. وقال ابن زيد الضد البلاء. وقال عكرمة الضد الحسرة. وقوله ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما تغويهم إغواء. وقال العوفي عن تحرضهم على محمد وأصحابه. وقال مجاهد تشبيهم إشلاء. وقال قتادة تزعجهم إزعاجا إلى معاصي الله. وقال سفيان الثوري تغريهم إغراء وتستعجلهم استعجالا. وقال السدي تطغيهم طغيانا، كلها بمعنى واحد. وقال عبد الرحمن بن زيد، يعني هذا التعدد للتفسير تعدد تنوع. وقال عبد الرحمن بن زيد هذا كقوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقوله فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، أي لا تعجل يا محمد على هؤلاء في وقوع العذاب بهم. إنما نعد لهم عدا أي إنما نؤخرهم لأجل معدود مضبوط، وهم صائرون لا محالة إلى عذاب الله ونكاله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قال السدي في قوله إنما نعد لهم عدا السنين والشهور والأيام والساعات. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إنما نعد لهم عدا، قال نعد أنفاسهم في الدنيا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.